الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا في درس السيرة نتحدث عن غزوة الأحزاب، وقد عرفنا في الدروس الماضية أن هذه الغزوة كانت من أصعب الفترات التي مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وذلك أن أساس هذه الغزوة أن اليهود لعنهم الله بدأوا يخططون لهذه الحرب، وهم الذين أشعلوا فتيل هذه الحرب، وذهب زعماء اليهود من بني النضير الذين سبق أن أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة إلى خيبر، فذهب وفد منهم وبدأوا يتصلون بزعماء قريش يحرضونهم على قتال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذهبوا إلى زعماء غطفان وقبائل القبائل النجدية وكذا يحرضونهم على قتال النبي صلى الله عليه وسلم، أخذوا يطوفون في العرب قبيلة قبيلة يحرضونهم على قتال النبي صلى الله عليه وسلم، فاستجاب لهم عدد كبير من قبائل العرب، ونجح هؤلاء اليهود قبحهم الله في تأليد الأعداء وجمع هذه الأحزاب على النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتمع جيش ضخم لم يجتمع مثله من قبل في جزيرة العرب، وأحاطوا بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم من عدة جوانب. تواعد زعماء الكفر من قريش وغطفان وعدد كبير من قبائل العرب، حتى اجتمع جيش من المشركين قوامه 10,000 مقاتل من المشركين أحاطوا بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغته الأخبار بتحرك هؤلاء الأحزاب ومحاولة الأحزاب الإحاطة بالمدينة ومهاجمة المدينة، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وأشاروا بحفر، أشار عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه بحفر الخندق. وذكرنا في الدرس الماضي أن المشركين لما قدموا ووجدوا الخندق محفورا قالوا هذه مكيدة ما عرفتها العرب، كان الخندق يعني واسعا وعميقا لا تستطيع خيولهم أن تقتحمه، فإذا أرادت الخيول أن تقتحمه تقهقرت الخيول وامتنعت من الإقدام وخافت من عبور هذا الخندق، فكانت يعني ضربة شديدة للمشركين، فاضطر المشركون إلى الانتظار ومحاصرة المدينة من الخارج خارج الخندق، والمسلمون داخل المدينة، وحصل تراشق بالنبال، وحاول بعض المشركين كما مر بنا يعني 2 أو 3 حاولوا عبور الخندق، وجرت مباراة بينهم وبين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. المهم أن الحصار امتد أياما، وخلال هذه الأيام العصيبة كان المسلمون يتراشقون مع المشركين بالنبال، ولم تقع الحرب وجها لوجه، ولكن كان المسلمون في قلق شديد من أن يتمكن هؤلاء المشركون من اقتحام الخندق أو دخول المدينة من أي جهة من الجهات، وعددهم ضخم وعدتهم كبيرة. وكانت نقطة الضعف بالنسبة للمسلمين هي المنطقة التي فيها يهود بني قريظة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفر خندقا في جهة يهود بني قريظة، وذهب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل بداية الحرب وأخذ عليهم العهود والمواثيق، ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بما كان بينه وبينهم من عهود ومواثيق أنهم ينصرون النبي صلى الله عليه وسلم إذا حصلت حرب بينه وبين أعدائه، وأنهم لا يعينون أعدائه عليه وكذا، وفي مقابل ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم كذلك تعهد لهم بأن يعصم دماءهم وأموالهم وألا يصيبهم أذى وهم في عصمته صلى الله عليه وسلم وفي حراسته صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم وفى بعهده، ولكن خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقض اليهود عهدهم، يهود بني قريظة، كما نقض بنو النضير وبنو قينقاع عهودهم من قبل. فذهب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وذكرهم بالعهود والمواثيق، فعاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى وجددوا له العهد والميثاق أنهم سينصرون النبي صلى الله عليه وسلم ولن يتعاونوا مع أعداء النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما الذي حدث؟ هذا الذي سنعرفه في درس اليوم. قال المؤلف حفظه الله: انطلق كبير مجرمي بني النضير إلى ديار بني قريظة. كبير مجرمي بني النضير هو حيي بن أخطب، فانطلق إلى ديار بني قريظة، فأتى كعب بن أسد القرظي سيد بني قريظة وصاحب عقدهم وعهدهم، وكان قد عاقد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن ينصره إذا أصابته حرب كما تقدم. كعب بن أسد القرظي كان زعيم يهود بني قريظة، فاتجه إليه حيي بن أخطب زعيم يهود بني النضير الذي أجلي إلى خيبر، ذهب إلى كعب بن أسد القرظي فضرب عليه حيي الباب فأغلقه كعب دونه. حيي بن أخطب طرق باب كعب بن أسد، وكان اليهود يعني عادة يعيشون في حصون وقلاع منيعة ولها أبواب يعني محكمة من الحديد المنيع، فحيي بن أخطب طرق الباب على كعب بن أسد القرظي فأغلقه كعب دونه، فما زال يكلمه حتى فتح له بابه. ظل يلح عليه أن يفتح له الباب، طيب افتح الباب استمع لي يعني انظر ماذا أقول لك وكذا، فظل يعني يلح عليه حتى فتح له الباب. فقال حيي: إني قد جئتك يا كعب بعز الدهر وببحر طامي. بحر طامي اللي هو الذي صاب منه الماء وأروى الأرض وكذا. قال: جئتك بعز الدهر وببحر طامي، جئتك بقريش على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم بمجمع الأسيال من روما. اسم مكان يعني نزلت فيه جيوش قريش. قال: وبغطفان على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم بذنب نقمة إلى جانب أحد، قد عاهدوني وعاقدوني على ألا يبرحوا حتى نستأصل محمدا ومن معه صلى الله عليه وسلم. فهذا كان هذه كانت مقالة حيي بن أخطب لكعب بن أسد. حيي بن أخطب زعيم بني النضير وزعيم يهود وزعيم يهود خيبر، بعدما أجلي إلى خيبر أصبح زعيما ليهود خيبر، يكلم كعب بن أسد القرظي. فهذه كانت مقالته. قال له يعني: أنا جئتك بعز الدهر وأنا جئتك بقريش وأنزلتهم في المكان الفلاني، وجئتك بغطفان وأنزلتهم في المكان الفلاني، ولم يبقى إلا أن تشاركونا من أجل القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له كعب: جئتني والله بذل الدهر. هو حيي يقول: جئتك بهذا الدهر. قال: جئتني والله بذل الدهر وبجهام قد هراق ماؤها. الجهام هي السحابة التي لا ماء فيها، السحابة التي لا ماء فيها. قال يعني كعب يرد على حيي، حيي يقول: جئتك ببحر طام، جئتك يعني بالماء العذب الذي صاد وأروى البلاد وكذا. فيقول يعني بل جئتني بذل الدهر وبجهام قد هراق ماؤها فهو يرعد ويبرق ليس فيه شيء. يعني جئتني بسحابة ليس فيها ماء، بس ما فيهاش إلا رعد وبرق وليس فيها ماء. ويحك يا حيي فدعني وما أنا عليه، فإني لم أر من محمد صلى الله عليه وسلم إلا صدقا ووفاء. فكعب كان يعني في أول الأمر راغبا في الوفاء بعهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يفتح على نفسه باب الشر بمناصرة هؤلاء ونقض عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يدري ما عقبة ذلك. يقول أنا ما رأيت من محمد صلى الله عليه وسلم إلا الوفاء والصدق، ودعني وما أنا عليه وانصرف. فلم يزل حيي بأخطر، صلى حيي بن أخطر لم يزل بكعب اللي هو كعب بن أسد سيد بني قريظة، لم يزل حيي به حتى سمح له على أن أعطاه عهدا من الله وميثاقا، لئن رجعت قريش وغطفان ولم يصيبوا محمدا صلى الله عليه وسلم أن أدخل معك في حصنك حتى يصيبني ما أصاب. صلى يوسوس له ويزين له الغدر بالعهود ونقض العهد الذي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. في نهاية المطاف استجاب كعب بن أسد لكلام حيي بن أخطب، لكن أخذ على حيي يعني عهدا وميثاقا أنه لو حصل أن انصرفت قريش وغطفان، يعني قال لي طب افرض انصرفت قريش وغطفان ورجعوا إلى بلادهم وبقيت أنا في المدينة، وطبعا من اليهود بني قريش هم سكان المدينة، قريش وغطفان أو لا جاءوا من بلادهم لمحاصرة المدينة وعن قليل فينصرفون، فلو حصل أنهم انصرفوا هنا إذا كان قد غدر بالعهد سيتعرض لعقوبة من النبي صلى الله عليه وسلم، وسيتعرض لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم له. فأخذ عليه على حيي بن أخطب عهدا وميثاقا أنه لو حصل هذا الأمر أن يدخل حيي بن أخطب معه في حصنه حتى يصيبه ما أصابه. قال يعني أنا معك، وإذا يعني رجعت قريش وغطفان وكذا، فقال حيي لكعب سأدخل معك في حصنك حتى يصيبني ما أصابك، يعني أنه معه يعني في السراء والضراء لو انتصروا أو انهزموا فيكون واقفا معه وسيتحمل المسؤولين. قال فنقض كعب بن أسد عهده وبرئ مما كان بينه وبين المسلمين ودخل مع المشركين في المحاربة ضد المسلمين. فلما حصل هذا نقض كعب بن أسد عهده ودخل مع المشركين في محاربة المسلمين، وأصبحت قريظة حزبا من الأحزاب التي تمالأت على النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هذا موقفا عصيبا، سأتينا بعد ذلك أن هذا الخبر لما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى المسلمين خبر نقض يهود بني قريظة عهدهم أثر في المسلمين تأثيرا شديدا وزلزلوا زلزالا شديدا كما وصفهم الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. قال الله عز وجل إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وقال كثير من المفسرين ومن أسفل منكم هم يهود بني قريظة، من فوقكم هم الأحزاب الذين حاصروا المدينة من الخارج، ومن أسفل منكم هم يهود بني قريظة الذين يعني غدروا وأعلنوا الحرب من داخل المدينة. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. هذا يعني وصف من الله سبحانه وتعالى العليم بما في صدور العالمين سبحانه وتعالى، يصف حال يعني المسلمين وحال الناس يعني عندما وصلهم الخبر بغدر يهود بني قريظة. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، امتحن المؤمنون امتحانا عظيما وزلزلوا زلزالا شديدا. وذكر الله سبحانه وتعالى كيف ان الناس تفرقوا ازاء ذلك وتميز المؤمنون عن المنافقين. المؤمنون قالوا يعني هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. المؤمنون ازدادوا إيمانا وتسليما وتصديقا بخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. والمنافقون وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. المنافقون والذين في قلوبهم مرض قالوا خلص هذه نهاية المطاف وسيقضى على الإسلام والمسلمين ولن تقوم للمسلمين قائم. فالمقصود أن يعني غدر يهود بني قريظة كانت ضربة قاسمة للمسلمين، لأنهم كانوا موطن بعض، ويخشى أن يتسلل المشركون من جهة يعني يهود بني قريظة ويدخلوا المدينة. قال وفعلا قد قامت يهود بني قريظة بعمليات الحرب، شاركت يهود بني قريظة بالفعل في الحرب. قال ابن إسحاق كانت صفية بنت عبد المطلب لعمة النبي صلى الله عليه وسلم، صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها كانت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي صحابية جليلة رضي الله عنها وأرضاه. كانت في فارع حصن حسان بن ثابت، فارع اسم حصن، قيل انه كان حصنا لحسان بن ثابت، وقيل كان حصنا لبني حارثة. وكان حسان بن ثابت رضي الله عنه الشاعر كان في هذا الحصن، وكان يحرس النساء والصبيان في هذا الحصن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جمع النساء والصبيان في حصن منيع، وجعل حسان بن ثابت رضي الله عنه يعني في هذا الحصن، يعني في حراسة هذا الحصن. وكان حسان فيه مع النساء والصبيان، كان حسان في هذا الحصن مع النساء والصبيان. قالت صفية فمر بنا رجل من يهود فجعل يطيف بالحصن وقد حاربت بني قريظة. حسان يعني عموما في هذا الوقت برضو كان كبير السن رضي الله عنه وارضاه. حسان قضى 60 عاما في الجاهلية و60 عاما في الإسلام، عاش رضي الله عنه وارضاه 120 سنة، إنها 60 عاما في الجاهلية و60 عاما في الإسلام، يعني كان عمره فوق 60 أو بين 60 و70 رضي الله عنه وارضاه، وكان يعني ضعيفا بعض الشيء عن القتال كما سيأتي من الخبر. يعني كان حسان رضي الله عنه يجاهد بلسانه المشركين جهادا شديدا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لشعر حسان أشد على المشركين من النبل، شعر حسان يعني كان أشد على المشركين من النبل. ولكن في هذه القصة التي سنذكرها فيها يعني ضعف حسان رضي الله عنه وأرضاه عن المقاتلة يعني بسيفه وكذا، ربما يعني لكبر سنه أو شيء من هذا القبيل. فكان حسان مع النساء والصبيان في حصن، في هذا الحصن وحصن فارع. فمرت قالت صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، قالت فمر بنا رجل من يهود فجعل يطيف بالحصن وقد حاربت بني قريظة وقطعت ما بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان هذا الحصن قريبا من ديار يهود بني قريظة، وقريظة نقضت العهد وأعلنت الحرب على النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل رجل من اليهود يطيف بالحصن وليس بيننا وبينهم أحد يدفع عنا. أصبح النساء والصبيان في وضع صعب، أن اليهود من حولهم من كل جهة وقد غدروا وأعلنوا الحرب وليس أحد يدفع عنه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون في نحور عدوهم لا يستطيعون أن ينصرفوا عنهم إن أتانا آت. النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه في مواجهة مع الأعداء، يتراشقون بالنبال ويحرسون المدينة، يتحسبون في أي لحظة من اقتحام الأعداء المدينة. ومر بنا أن يعني هذا الموقف يعني كان سببا في عدم تمكن النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في أحد أيام الحصار، ما لم يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء، صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء جميعا بعدما مضى جزء من الليل سبب شدة الحصار، لا توجد لحظة واحدة يستطيع المسلمون فيها أن يعني ينصرفوا آمنين، أو يعني لأن المشركين يتربصون بالمسلمين ويحاولون اقتحام المدينة في أي لحظة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني دعا عليهم كما مر بنا من قبل وقال حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. فالمهم تقول صفية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه كانوا في نحور أعدائهم لا يستطيعون أن يذهبوا إلى الحصن الذي فيه النساء والصبيان. قالت فقلت يا حسان إن هذا اليهودي كما ترى يطيف بالحصن، وإني والله ما آمنه أن يدل على عورتنا من وراءنا من يهود، وقد شغل عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فانزل إليه فاقتله. صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم قالت لحسان إيه إن هذا اليهودي يدور حول الحسن، ولعله يعني من خلال هذه المراقبة يعرف أن هذا الحسن ليس فيه إلا نساء وصبيان، لأن اليهود المشركين ما كانوا يدرون أن هذا الحسن يعني فيه نساء وصبيان فقط وليس فيه مقاتلون يدافعون عن هذا الحسن. فلعل هذا اليهودي من خلال المراقبة للحسن وكذا يتعرف على يعني هذه النقطة التي هي يعني موضع ضعف، ويبلغ اليهود بهذا ويحيطون بنساء المسلمين. قالت ايه فانزل اليه فاقتله. قال والله لقد عرفت ما انا بصاحب هذا. فحسان رضي الله عنه قالت ايه والله لقد عرفت ما انا بصاحب هذا، انا لسه لي قدرة على المقاتلة، ما استطيع ان اقتله. قالت فاحتجزت صفية ايه عمة النبي صلى الله عليه وسلم، احتجزت يعني شدت وسطها، ربطت ايه حزاما على وسطها، شدت ثيابها على وسطها كنوع يعني زيادة في التستر يعني حتى الى ينكشف منها شيء او كذا. فاحتجزت ثم اخذت عمودا، اخذت ايه عمودا من الحجر، ثم نزلت من الحصن اليه فضربته بالعمود حتى قتلته. نزلت ايه صفية رضي الله عنها ومسكت ايه عمودا من الحديد وضربته ايه بالعمود حتى قتلته، ثم رجعت الى الحصن، رجعت دخلت الحصن مرة اخرى. وقلت يا حسان انزل اليه فاسلبه فانه لم يمنعني من سلبه الا انه رجل. انزل اليه فاسلبه يعني فتشه بقى وخذ ما معه من ايه من اموال او سلاح او كذا، خذ ايه سلبه فانه لم يمنعني من سلبه الا انه رجل، ما استطعت ان افتشه يعني اشوف ايه الذي معني. قال مالي بسلبه من حاجة، مش محتاج. قال مالي بسلبه من حاجة رضي الله عنه. قال وقد كان لهذا الفعل المجيد من عمة الرسول صلى الله عليه وسلم اثر عميق في حفظ زرار المسلمين ونسائهم، ويبدو أن اليهود ظنوا أن هذه الآطام والخصون في منعة من الجيش الإسلامي، مع أنها كانت خالية عنهم تماما، فلم يجترئوا مرة ثانية للقيام بمثل هذا العمل. يعني كان لهذا العمل إيه الذي قامت به صفية رضي الله عنها كان له إيه أثر عظيم، وهو أن اليهود خافوا من الاقتراب من هذا الحصن إيه مرة أخرى، لعلهم يعني كانوا قد أوصدوا هذا اليهودي ليستطلع الخبر ويأتيهم يعني بالأخبار وكذا، فذهب ولم يرجع. قالوا إيه لعل هذا الحسن بقى له حراسة منيعة من الجيش الإسلامي وكذا، فلم يفكروا في إرسال أحد إيه مرة أخرى. قال إلا أنهم أخذوا يمدون الغزاة الوثنيين بالمؤن كدليل عملي على انضمامهم إليهم ضد المسلمين، حتى أخذ المسلمون من مؤنهم 20 جملا. يعني اليهود إيه كان اليهود يعني أصحاب أموال وأصحاب تجارة وكذا، ف يعني المظهر العملي لمشاركة فيهم في هذه الحرب هو أنهم كانوا يمدون جيوش المشركين، كانت 10,000 مقاتل، فكان اليهود يمدونهم بالمؤن، يسترون إليهم الإبل محملة بالطعام، يمدون جيش المشركين، مع أن المسلمين في هذا الوقت كما مر بنا كانوا في جوع شديد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ربط على بطنه حجرا من شدة الجوع كما مر بنا من قبل. فاليهود يعني ايه منعوا المؤن عن المسلمين، صاروا يرسلونها الى المشركين ليتقووا بها على المسلمين، وحصل ان ايه ان اخذ المسلمون من مؤنهم 20 جملا، تمكن المسلمون من ايه من يعني من الاستيلاء على 20 جمل محملة بالمؤن، كان اليهود قد ارسلوها الى المشركين واخذها المسلمون وانتفعوا بها. قال وانتهى الخبر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والى المسلمين، فبادر إلى تحقيقه حتى يستجلي موقف قريظة فيواجهه بما يجب من الوجهة العسكرية، فيواجهه بما يجب من الوجهة العسكرية. يعني الخبر إيه وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود إيه غدروا، أو يعني احتمال أنهم غدروا، لكن إيه لم يكن صلى الله عليه وسلم قد تأكد حتى هذه اللحظة من أن اليهود قد غدروا بالمسلمين ونقضوا العهد. فبادر النبي صلى الله عليه وسلم إلى التحقق من صحة هذا الخبر، حتى إذا تأكد صلى الله عليه وسلم أنهم قد غدروا بالفعل فيستعد لهم وينظر ما الذي ينبغي أن يعامل به اليهود في هذه اللحظة. قال وبعث لتحقيق الخبر السعدين، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة عليه السلام. بعث النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ وسعد بن عبادة رضي الله عنهما وعبد الله بن رواحة وخوات ابن جبير رضي الله عنه، أربعة من الصحابة، أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: انطلقوا حتى تنظروا أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا، فإن كان حقا فالحنوا لي لحنا أعرفه ولا تفتوا في أعضاد الناس، وإن كانوا على الوفاء فاجهروا به للناس. هنا أيضا إيه تبين هذا الموقف، يعني حسن سياسة النبي صلى الله عليه وسلم وتدبيره للأمور. النبي صلى الله عليه وسلم إيه يعني أولا بلغته يعني شائعة أن يهود بني قريظة غدروا بالعهد، النبي صلى الله عليه وسلم لم إيه ينساق يعني وراء هذه الشائعة حتى يتأكد ويتثبت من الأمر حتى لا يبادرهم بالعقوبة ويتضح بعد ذلك أنهم مظلومون. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستوثق من هذا الخبر ويتأكد منه، فأرسل أربعة من الصحابة رضي الله عنهم ليستطلعوا الخبر ويأتوه بالخبر اليقين، هل غدر يهود بني قريظة أم لا. وقال لهم: إذا وجدتم أن يهود بني قريظة قد غدروا فالحنوا لي لحنا، يعني أشيروا إلي إيه إشارة خفية، كلموني بكلام إيه برموز، بكلام يعني رمز أرمزوا لي به حتى أفهم أنهم إيه قد غدروا، ولا تفتوا في عضد الناس، لا تعلنوا إيه لا تخبروا أحدا أن اليهود قد غدروا حتى إيه لا يعني تضعف عزيمة المسلمين، لأن هذه كانت إيه يعني صدمة عظيمة سيصدم بها المسلمون إذا علموا بغدر اليهود من داخل المدينة، لأن أعداء يحيطون بهم من خارج المدينة، وعندما يغدر اليهود من داخل المدينة يكون هذا الأمر يعني عصيبا على المسلمين، فلا تفتوا في عضدهم وكلموني إيه برموز سوف أفهمهم. وإن كانوا على الوفاء، إذا كانوا يعني على الوفاء بالعهد فاجهروا به للناس، أعلموا هذا الناس حتى إيه يطمئن الناس أن اليهود لم يغدروا. قال: فلما دنوا منهم وجدوهم على أخبث ما يكون، ثم ذهب هؤلاء الصحابة الأربعة ودنوا من ديار يهود بني قريظة وجدوهم على أخبث ما يكون، فقد جاهروهم بالسب والعداوة ونالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: لا عهد بيننا وبين محمد صلى الله عليه وسلم ولا عقد. يعني اليهود يعني ما أحوجوا المسلمين يعني إلى يعني مجهود وعمل يعني كبير حتى يتبينوا حقيقة الأمر. أول ما اقترب المسلمون من حصنهم اليهود سبوا المسلمين وجاهروا بالعداوة وقالوا: لا عهد بيننا وبين محمد صلى الله عليه وسلم. فانصرفوا عنهم، انصرفوا يعني اليهود، فلما أقبلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لحنوا له، يعني إيه كلموا بإشارة خفية، وقالوا: عضل والقارة، أو عضل وقارة. مين عضل وقارة دول؟ هؤلاء الذين غدروا بأصحاب الرجيع، القبيلتين غدروا بسرية الرجيع اللي هم إيه قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم مر بنا من قبل سرية إيه الرجيع، كان فيها عضل وقارة دول قبيلتان من العرب أرسلوا وفدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله نحن نريد الدخول في الإسلام ونحتاج إيه أن ترسل معنا أحدا يعلمنا الإسلام ويعلمنا القرآن وكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل معهم عشرة من قراء الصحابة ليعلموهم القرآن ويعلموهم الإسلام. أخذ هؤلاء العشرة من الصحابة وبعدين قتلوهم في الطريق، قتلوهم في الطريق. يعني فغدروا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة لما إيه أرادوا أن يلحنوا للنبي صلى الله عليه وسلم لحنا رجعوا إيه من عند بني قريظة وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم عضل وقارة، فالنبي صلى الله عليه وسلم فهم يعني أنهم إيه غدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم كما غدرت إيه عضل وقارة من قبل، أي أنهم على غدر كغدر عضل وقارة بأصحاب الرجيع. قالوا: على رغم محاولتهم إخفاء الحقيقة تفطن الناس لجلية الأمر، رغم أن الصحابة يعني إيه لم يصرحوا بهذا لكن الأمر انتشر، دائما ما فيش حاجة يعني تخفى، دائما الأخبار لابد أن إيه تنكشف في وقت من الأوقات، بس هي مسألة إيه وقت. يعني كما قال القائل إيه زهير بن أبي سلمة يقول: ومهما يكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمه، يعني إنسان عنده حاجة إيه مهما يحاول يخبيها هيجي لها وقت إيه تعلم وتنكشف. فغدر اليهود يعني النبي صلى الله عليه وسلم حاول إخفاءه إيه لأطول مدة قدر الإمكان حتى لا تنهار يعني عزائم الصحابة، ولكن الأخبار إيه بدأت تنتشر وعرف الناس أن اليهود قد غدروا. لا يعني هم كانوا جاهرين بالسب والشتم وإظهار العداوة للمسلمين وكذا. قالوا على رغم قال وقد كان أحرج موقف يقفه المسلمون، فلم يكن يحول بينهم وبين قريظة شيء يمنعهم من ضربهم من الخلف، ما كانش فيه حائل يحول بين المسلمين وبين يهود بني قريظة. لو أراد يهود بني قريظة أن يضربوا المسلمين من الخلف لاستطاعوا ذلك، بينما كان أمامهم جيش عرمرة. لو جاء اليهود من الخلف وضربوا المسلمين، إذا اتجه المسلمون لليهود سيقتحم جيش المشركين ويهجم على المدينة من الأمام، فصار يعني جيش المشركين 10,000 مقاتل من الأمام، واليهود أظهروا العداوة من الخلف. وكانت ذراريه المسلمين وأطفالهم في حصن قريب من ديار يهود بني قريظة، وليس معهم لا جيش يحميهم ولا حراسة يعني كافية ولا شيء. وصاروا كما يقول الله تعالى: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. قال: ونجم النفاق من بعض المنافقين، ظهر بقى النفاق من المنافقين في هذا الموقف، حتى قال قال بعض المنافقين: كان محمد صلى الله عليه وسلم يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائب. والعياذ بالله، المنافقون قالوا: إيه كان محمد صلى الله عليه وسلم يعدنا بكنوز كسرى وقيصر. وهذا حصل أثناء حفر الخندق، النبي صلى الله عليه وسلم يحفر الخندق، كان يحفر بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، ولما اعترض صخرة عظيمة عجز المسلمون عن تحطيمها، النبي صلى الله عليه وسلم امسك المعول وضرب ضربه، قال: الله اكبر، اعطيت كنوز كسرى. الله اكبر، ضربه ثانيه، قال: اعطيت كنوز قيصر. ضربه ثالثه، قال: اعطيت مفاتيح اليمن. واخبر النبي صلى الله عليه وسلم، بشر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ان الله تعالى بشره بان المسلمين سيفتحون بلاد فارس وبلاد الروم هي الشام، يعني الشام والعراق ستدخل في ملك المسلمين، وأن اليمن كذلك ستدخل في ملك المسلمين، وأن الإسلام سينتشر في هذه البلاد. والنبي صلى الله عليه وسلم بشر أصحابه بهذا وهم يحفرون الخندق، حتى كان الحكمة يعني من هذه البشارة في هذا الوقت أن يعني يزداد المسلمون تساؤلا ويعلموا أن هؤلاء الأحزاب لا يمكن أن يقضوا على المسلمين، بل سينتشر الإسلام ويعم الجزيرة وخارج الجزيرة. فالمنافقون استهزأوا، قالوا: يعني محمد صلى الله عليه وسلم يعدنا يعني بكنوز كسرى وقيصر، ونحن الآن لا يأمن أحدنا على نفسه أن يذهب إلى الغائط، يذهب لقضاء الحاجة، ممكن يقضنا يعني في الخلاء يعني خارج البيوت. يعني المسلمون كانوا في حالة من يعني الخوف من الأعداء وكذا المحيطين به، لدرجة أن أحدهم لا يأمن على نفسه إذا ذهب لقضاء الحاجة أن يرجع سالما. وحتى قال بعض آخر: في ملأ من رجال قومي إن بيوتنا عورة من العدو، فأذن لنا أن نخرج فنرجع إلى دارنا فإنها خارج المدينة. يعني بعض المنافقين قالوا إن بيوتنا عورة، يعني ليست آمنة من الأعداء، ويمكن أن يقتحم الأعداء بيوتنا وكذا، ولا نأمن على بيوتنا وعلى من فيها، فأذن لنا أن نخرج فنرجع إلى بيوتنا حتى نحرسها ونحميها، لأننا لا نأمن أن يقتحم الأعداء بيوتنا. وحتى همت بنو سلمة بالفشل. بنو سلمة هؤلاء كانوا من المسلمين الصادقين، ليسوا منافقين، ولكن يعني ضعف يعني الإيمان، يعني كما تعلمون يزيد وينقص، قد يتعرض الإنسان مثلا لمحنة في وقت أو كذا، يعني يحصل فيها شيء من الضعف، ثم المؤمن لا يزال يرجع مرة أخرى ويقوى إيمانه بإذن الله تعالى. فهمت بنو سلمة بالفشل، يعني هموا بالتخاذل والرجوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم يعني الانشغال يعني بحراسة أموالهم وأرضهم وكذا وترك الجهاد. وفي هؤلاء أنزل الله تعالى هذه الآيات من سورة الأحزاب. قال الله تعالى: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. المنافقون قالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وعد الله ورسوله بالنصر وانتشار الإسلام وانتصار المسلمين على الفرس والروم، قد هذه يعني وعود يعني غير صادقة والعياذ بالله تعالى، لما في قلوبهم من الريب والنفاق والعياذ بالله تعالى، ما كان عندهم تصديق بخبر الله تعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا كلام الايه المنافقين والذين في قلوبهم مرض، ومرض الايه الشبهات، والمرض مرض القلوب احيانا ياتي في القران بمعنى مرض الشبهات، واحيانا ياتي بمعنى مرض الشهوات. قال تعالى: واذ قالت طائفه منهم يا اهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. فذكر الله سبحانه وتعالى إيه أصناف الناس في أثناء يعني غزوة الخندق أو غزوة الأحزاب. هناك إيه طائفة قالت لا مقام لكم فارجعوا، لما هموا إيه بالرجوع. وفريق من المنافقين قالوا إن بيوتنا عورة، قال الله تعالى وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا، يعني هذه فقط إيه حجة يتذرعون بها للفرار من الحرب. قال: أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقنع بثوبه حين أتاه غدر قريش، فاضطجع ومكث طويلا. النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه إيه خبر غدر بن قريش وجاءه أصحابه قالوا عدل وقارة، فالنبي صلى الله عليه وسلم إيه تقنع بثوبه، لف عليه ثوبه واضطجع النبي صلى الله عليه وسلم، ومكث طويلا إيه ساكتا صلى الله عليه وسلم لا يكلم أصحابه، حتى اشتد على الناس البلاء، اشتد على الناس البلاء. ثم نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الله أكبر، أبشروا يا معشر المسلمين بفتح الله ونصره. الله أكبر، أبشروا يا معشر المسلمين بفتح الله ونصره. فبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالفتح والنصر. ثم أخذ يخطط لمجابهة الظرف الراهن، وكجزء من هذه الخطة كان يبعث الحرس إلى المدينة لئلا يؤتى الزراري والنساء على غرة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يخطط لمواجهة هذا الموقف الصعب، فكان من أول إيه ما يعني رتبه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث حراسة قوية تحرس إيه الحصن الذي فيه النساء والأطفال. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم حراسة قوية إلى المدينة تحرس النساء والأطفال خشية أن يغدر بهم اليهود. قال: ولكن كان لابد من إقدام حاسم يفضي إلى تخاذل الأحزاب. وتحقيقا لهذا الهدف أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصالح عيينة بن حس والحارث بن عوف رئيس الغطفان على ثلث ثمار المدينة، حتى ينصرف بقومهما ويخلو المسلمون لإلحاق الهزيمة الساحقة العاجلة على قريش التي اختبروا مدى قوتها وبأسها مرارا. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يفكر بقى الآن في خطة لتفريق هؤلاء الأحزاب. ففكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجري مصالحة بينه وبين غطفان. الأحزاب كانوا ينقسمون إلى قريش وغطفان، يعني الحزبين الكبيرين هم قريش ومن معهم وغطفان ومن معهم، وحزب غطفان كان نحو نصف الجيش، فالمشركون كانوا 10,000 وحزب غطفان حزب كبير يعني نحو نصف الجيش أو كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم فكر ان هو يجري مصالحة بينه وبين غطفان، يصالحهم النبي صلى الله عليه وسلم، يصالح عيينة بن حصن والحارث بن عوف زعيم غطفان. النبي صلى الله عليه وسلم فكر ان ايه يجري بينه وبينهم صلحا، واتفق معهم على ان ايه يعطيهم ثلث ثمار المدينة، لما تثمر ايه ثمار المدينة ثلث ثمار يبعثوا اليهم، مقابل ايه ان يرجعوا ويخلوا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش. النبي صلى الله عليه وسلم فكر في هذا وقال لهم إذا رجعوا أصبح إيه خلى المسلمون بقريش، والمسلمون قد تدربوا على قتال قريش قبل ذلك، وقعت بينهم وبين قريش يعني عدة إيه معارك من قبل. وتوقع النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هذا يعني تضحية بشيء يسير في مقابل يعني هدف إيه أكبر. قال: وجرت المراوضة على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا من عادته أنه يستشير أصحابه كما أمره الله تعالى، قال الله عز وجل إيه؟ وشاورهم في الأمر. وقال تعالى وأمرهم شورى بينهم. قال فاستشار السعدين في ذلك. السعدين اللي هم سعد بن معاذ، سعد بن عبادة رضي الله عنهما، سيدة الأوس والخزرج، سيدة الأنصار، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة. والأنصار هم أصحاب الأموال، الثمار التي كان سيصالح عليهم النبي صلى الله عليه وسلم هي ثمار المدينة، والأنصار هم أصحاب الأموال التي في المدينة وأصحاب هذه الثمار. فالنبي صلى الله عليه وسلم استشار السعدين في هذا الأمر، أن يعني يضحي بثلث الثمار مقابل أن تنصرف غطفان ويتفرق هذا الجمع. فقال يا رسول الله، لما استشار النبي صلى الله عليه وسلم السعدين قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان الله أمرك بهذا فسمعا وطاعة. إذا كان هذا يعني إذا كان هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى فسمعا وطاعة، وإن كان شيء تسمعه لنا فلا حاجة لنا فيه. إذا كان هذه إيه يعني مشورة منك يعني لكي يعني ينصرف الأعداء عنا وكذا فلا حاجة لنا فيه، لقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرا أو بيعا، فحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك نعطيهم أموالنا، والله لا نعطيهم إلا السيف. رضي الله عنهم وأرضاهم. فكانت هذه مشورة السعدين رضي الله عنهم سيدة الأنصار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يعني أمرا من الله تعالى خلاص نقول سمعنا وأطعنا ونعطيهم ثلث الثمار، لكن إذا كان يعني باب المشورة وأمر فيه مجال يعني للاجتهاد والمشورة وكذا، فيعني لقد كنا إيه نحن وهؤلاء القوم يعني أهل المدينة وغطفان كانوا إيه قبل الإسلام على الشرك وعبادة الأوثان، كانوا لا يطمعون أن يأكلوا ثمرة من المدينة إلا قرا أو بيعا. قرا يعني ضيافة، يأتوننا ضيوفا ونهدي إليهم ونطعمهم إيه كإطعام الضيف عن طيب نفس وسماحة نفس، أو بيع يعطوننا مقابل ذلك. لكن ما كانوا أبدا يطمعون إيه أن يأخذوا ثمرة من ثمار المدينة غصبا وعن غير طيب نفس. فبعد أن أعزنا الله تعالى بالإسلام كانوا نعطيهم إيه يغصبوننا على دفع ثلث الثمار، لا والله لا نعطيهم إلا السيف. فطوب النبي صلى الله عليه وسلم رأيه لما نزل استشارهما، خلقوا أشار بهذا الرأي، نزل النبي صلى الله عليه وسلم على رأيهما وصوبه وقال إنما هو شيء أصنعه لكم لما رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنه يعني ليس هذا إيه أمرا من الله سبحانه وتعالى، وإنما هو شيء يصنعه له. قد عرفنا من قبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في المسائل التي لا يأتيه فيها وحي من الله سبحانه وتعالى، أحيانا مسائل لا يأتي فيها وحي من الله سبحانه وتعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يجتهد برأيه صلى الله عليه وسلم، كان رأيه صوابا أقره الوحي، يعني كل ما اجتهد فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يراجعه فيه الوحي صواب ويعتبر في حكم الوحي أن الوحي قد أقره عليه. لكن لو اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المسائل وكان اختياره يعني خلاف الأولى وخلاف الأصوب، فحينئذ إيه يراجعه الوحي في ذلك وتنزل عليه صلى الله عليه وسلم آيات أو يوحى إليه يعني بما فيه إيه عتاب له صلى الله عليه وسلم على اختياره هذا الرأي، وبيان أن الرأي الصواب وكذا وكذا، كما حصل في اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم إيه يوم أن أراد أن يصلي على عبد الله بن أبي بن سلول، فأنزل الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره. واجتهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل الفداء من أسرى بدر فلم يقره الوحي على هذا، وقال الله تعالى إيه ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. واجتهد النبي صلى الله عليه وسلم انشغل عن الأعمى بدعوة زعماء قريش، النبي صلى الله عليه وسلم جاءه إيه أعمى وهو إيه مجتمع بزعماء قريش يدعوهم إلى الإسلام، وجاءه يعني عبد الله بن أم مكتوم الأعمى رضي الله عنه وأرضاه يريد أن يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني عبث وتولى كما إيه وصفه الله سبحانه وتعالى. وكان اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء يعني إذا أسلموا أسلم قومهم، وهو الآن منشغل إيه بدعوة هؤلاء، ولو انصرف عنهم بدعوة يعني عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه وهو إيه يعني ضرير ومن فقراء الناس وكذا، ربما اعتبر مشركو قريش وزعماء اعتبروا هذه يعني إهانة لهم وعدم تقدير لهم وتركهم وانشغل بهذا وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم اجتهد أن الأصلح يعني دعوة هؤلاء الآن، وربما بعدما يفرغ منهم يعلم عبد الله بن أم مكتوم. فعاتبه الله سبحانه وتعالى في هذا، وأنزل الله عز وجل عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، إلى آخر الآيات الكريمة. فمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد أحيانا في مسائل لم يوحى إليه فيها صلى الله عليه وسلم، فإذا كان الاجتهاد صوابا أقره الوحي، وإذا كان خلافا للأولى والأفضل لم يقره الوحي عليه ونزلت الآيات تعاتب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يعني نستفيد من هذا أن كل ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو وحي من عند الله سبحانه وتعالى، إما أن يكون وحيا ابتداء يعني لم يقره الوحي عليه ونزلت الآيات تعاتب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يعني نستفيد من هذا أن كل ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو وحي من عند الله سبحانه وتعالى، إما أن يكون وحيا ابتداء يعني أساس هذه السنة كانت ابتداء بوحي من الله تعالى، كما في هذا في هذه القصة من الصحابة رضي الله عنهم توقعوا أن يكون هذا أمرا من الله سبحانه وتعالى، يعني إما أن يكون ابتداء بأمر من الله تعالى، يعني توقعوا أن يكون أمر المصالحة مصالحة غطفان أن يكون بأمر من الله تعالى، فإن كان أمرا من الله تعالى فسمعا وطاعة، وإن كان اجتهادا فأشاروا على النبي صلى الله عليه وسلم برأيهم. فالمقصود أن الوحي من السنة وحي من عند الله سبحانه وتعالى، إما أن تكون وحيا ابتداء من الله سبحانه وتعالى، وإما أن تكون وحيا باعتبار إقرار الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم على هذه السنة. إذا كانت سنة اجتهادية اجتهد فيها النبي صلى الله عليه وسلم فهي وحي باعتبار إقرار الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم على اجتهاده فيه. طيب قال: ثم إن الله عز وجل وله الحمد صنع أمرا من عنده خذل به العدو وهزم دموعهم وفل حدهم. فل حدهم يعني كناية عن الحد اللي هو حد السيف، وعندما يفل الحد يصبح يعني لا يقطع ولا غير باتر يعني وغير صالح للاستعمال. فالله سبحانه وتعالى خذل الأعداء وهزم جمعهم وفل حدهم. فكان مما هيأ الله سبحانه وتعالى من ذلك أن رجلا من غطفان يقال له نعيم بن مسعود بن عامر الأشجعي رضي الله عنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني قد أسلمت وإن قومي لم يعلموا بإسلامي، فمرني ما شئت. هنا جاء تدبير الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قال تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فالمشركون يمكرون بالمسلمين ويخططون ويكيدون، ويهيئ الله سبحانه وتعالى يعني يهيئ الله عز وجل أسباب النصر للمسلمين من حيث لم يحتسب. فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فشاء الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدر هذا الرجل نعيم بن مسعود الأشجعي رضي الله عنه، شاء الله تعالى أن يشرح صدره بالإسلام في هذه اللحظة الحرجة. وكان نعيم بن مسعود من غطفان، فأسلم رضي الله عنه وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني أسلم وقومي لم يعلموا بإسلامي، فمرني بما شئت، فمرني بما شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنت رجل واحد، فخذل عنا ما استطعت فإن الحرب خدعة. قال: إنما أنت رجل واحد، يعني مشاركتك لنا في القتال بالسيف وكذا يعني ثمرتها ضعيفة، أنت رجل واحد يعني لن ماذا تصنع في مقاتلة 10,000 مقاتلين، ولكن يمكن أن تنفعنا نفعا كبيرا إذا خذلت عنا ما استطعت. حاول أن تخذل عنا المشركين ويعني تردهم عن قتال المسلمين بأسلوبك وطريقتك، وحاول أن تخدعهم، هم لا يعلمون بإسلامك، حاول أن تخدعهم وأن تخذلهم عنا حتى يرجعوا عن قتالنا، فإن الحرب خدعة. فذهب من فوره إلى بني قريظة، ذهب نعيم بن مسعود إلى بني قريظة وهم لا يعلمون بإسلامه، وكان عشيرا لهم في الجاهلية، كان ايه يعني صديقا لهم في الجاهلية وبينه وبينهم معاملات ومعاشرة في الجاهلية. فدخل عليهم وقال: قد عرفتم ودي اياكم وخاصة ما بيني وبينكم. قالوا: صدقت. ذهب يهود بن قريظة وقال: ايه انا صديقكم وتعرفون ما بيني وبينكم من المودة والنصح لكم. قالوا: صدقت. قال: فان قريشا ليسوا مثلكم. قال: قريش ليسوا مثلكم، البلد بلدكم، فيه اموالكم وابناؤكم ونساؤكم، لا تقدرون ان تتحولوا منه الى غيره. وان قريشا وغطفان قد جاءوا لحرب محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه، وقد ظاهرتموهم عليه، وبلدهم واموالهم ونساؤهم بغيره، فان اصابوا فرصه انتهزوها، والا لحقوا ببلادهم وتركوكم ومحمدا صلى الله عليه وسلم فانتقم منكم. فبدأ ايه يخذلهم عن الحرب. قال يعني قريش وغطفان هؤلاء جاءوا من بلادهم واموالهم وديارهم ونساؤهم واطفالهم في بلادهم في مأمن، وجاءوا ايه لمحاصرة المدينة، اذا وجدوا فرصة واستطاعوا ان يقاتلوا المسلمين ويغنموا منهم وكذا فعلوا، وان لم يستطيعوا رجعوا الى ديارهم واموالهم ورجعوا ايه سالمين. ولكن انتم ايه يعني لو حصل هذا ورجعوا وتركوكم فان محمدا ايه صلى الله عليه وسلم سوف ينتقم منكم، لانكم ايه غدرتم ويعني ما لأتم اعداءه. قالوا: فما العمل يا نعيم؟ طيب ماذا نصنع؟ قال: ثم غدروا واعلموا الغدر وقضي الامر، ماذا يصنعوا؟ قال: لا تقاتلوا معهم حتى يعطوكم رهائن. قالوا: لقد اشرت بالرأي. من عندي يعني لكم ايه رأي خطير، يعني انكم لا تقاتلوا معهم حتى يعطوكم رهائن، اطلبوا منهم ان يعطوكم رهائن حتى تضمنوا انهم ايه سيقاتلون معكم، ما تبداوش انتم القتال وبعدين هم يفروا ويهربوا ويسيبوكم انتم ايه في مواجهه النبي صلى الله عليه وسلم، خذوا منهم رهائن حتى تضمنوا انهم سيقاتلون معكم. فقالوا: لقد اشرت بالراي. ثم مضى نعيم على وجهه الى قريش وقال لهم: تعلمون ودي لكم ونصحي لكم؟ قالوا: نعم. قال: ان اليهود قد ندموا على ما كان منهم من نقض عهد محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه. قالهم ده اليهود على فكره ندموا على انهم نقضوا العهد الذي بينهم وبين محمد صلى الله عليه وسلم، وانهم قد راسلوه انهم ياخذون منكم رهائن يدفعونها اليه ثم يوالونه عليكم. قالهم ده انا بلغني ايه اخبار ان اليهود يعني راسلوا محمدا صلى الله عليه وسلم وندموا على انهم غدروا به، وقالوا له: سوف نأخذ رهائن من قريش وغطفان ونعطيها لك لإيه لتقتلهم وتفعل بهم إيه يعني تنتقم منهم بما شئت، ويكون هذا يعني كفارة عن غدرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا: بلغتني إيه هذه الأخبار، فإن سألوكم رهائن فلا تعطوهم. لو سألوكم رهائن دي علامة لأن إيه على صحة هذا الإيه الخبر، فلا تعطوهم، هياخدوا الرهائن منكم يروحوا يعطوهم لمحمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذهب إلى غطفان فقال لهم مثل ذلك. إذا قال هذه المقالة لليهود، قال لليهود إيه؟ خذوا رهائن من قريش وغطفان، وقال لقريش وغطفان: لا تعطوا اليهود الرهائن لأنهم سيأخذونها ويعطونها لمحمد صلى الله عليه وسلم. فلما كان ليلة السبت من شوال من السنة الخامسة للهجرة، كان ليلة السبت في شهر شوال من السنة الخامسة للهجرة، وهو الشهر الذي وقعت فيه غزوة الخندق، بعثوا إلى اليهود قريش وغطفان بعثوا إلى اليهود قالوا: إنا لسنا بأرض مقام وقد هلك الكراع والخف، فانهضوا بنا حتى نناجز محمدا صلى الله عليه وسلم. حصل إيه في ليلة السبت؟ أن أرسلت إيه قريش وغطفان إلى اليهود وقالوا لهم إيه يعني لقد طالت أيام الحصار، كل ما أيام الحصار إيه تطول المؤن تنفذ إيه من يد الجيش المحاصر، يعني طول الحصار يكون يعني احيانا بلاء على الجيش المحاصر نفسه، لانه ايه تنفذ منه الايه المؤن وكذا ويصبحون في وضع صعب. فقالوا يعني نحن ايه لسنا بارض مقام، احنا الان جالسين محاصرين المدينه لنا عده ايام ونفذ ما معنا من الزاد وهلكت ايه يعني الخف اللي هو الايه الابل يعني وكذا هلكت وكذا بسبب برضه قله الطعام وقله المرعى وكذا، فانهضوا بنا حتى نناجز محمدا صلى الله عليه وسلم. قالوا يعني انهضوا بنا وايه من الغد نبدأ الحرب ده ونقتحم المدينة. فأرسل إليهم اليهود أن اليوم هو يوم السبت. اليهود أرسلوا قال لا ده أنت جايين في ليلة السبت لا أستطيع أن أقاتل يوم السبت، وقد علمتم ما أصاب من قبلنا حين أحدثوا فيه، ومع هذا فإن لا نقاتل معكم حتى تبعثوا إلينا رهائن. نحن مش هنقاتل للسبب أو السبب ده يوم السبت، نحن لا نقاتل يوم السبت، بعدين حتى لما يجي يوم الحد إن شاء الله فلن نقاتل معكم حتى تعطونا رهائن لنضمن إيه أنكم لن تخذلونا وترجعوا وتتركونا. فلما جاءتهم رسلهم بذلك قالت قريش وغطفان صدقكم والله نعلم. لما حصل وصل بقى الايه الرسل وقالوا ده اليهود طالبين من قريش وغطفان رهائن، فقريش وغطفان قالوا صدقكم والله نعلم، يعني قال لكم ده هياخدوا رهائن يسلموها للنبي صلى الله عليه وسلم، ده فعلا ايه هياخدوا منكم رهائن ويفعلون ايه. فبعثوا الى اليهود انا والله لا نرسل اليكم احد، يعني مساله الرهائن دي مرفوضه لن نرسل اليكم احد، فاخرجوا معنا حتى ننازل محمدا صلى الله عليه وسلم. فقالت قريظه، قريظه بقى جاءهم الخبر ان قريش وغطفان اثروا اليوم لن نرسل اليكم احدا ولن نعطيكم رهائن. قالت قريظه صدقكم والله معين، يعني ليه مش عايزين يعطوكم رهائن بقى فعلا ناويين ان هم يتركوكم وينصرف. قالوا صدقكم والله معين. فتخاذل الفريقان ودبت الفرقه بين صفوفهم وخارت عزائمهم. كان هذا ايه؟ يعني من تدبير الله سبحانه وتعالى ومن ايه؟ نصره للمسلمين بالغيب. قال وكان المسلمون يدعون الله تعالى في هذه الاثناء، كان المسلمون يدعون الله سبحانه وتعالى اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا، وعورة الإنسان يعني موطن الضعف منه، يعني موطن الضعف منه وكذا، ومما يدخل يعني في ستر العورات ايه يعني حفظ النساء والأطفال وكذا ألا يصابوا وألا يتمكن المسلمون ألا يتمكن المشركون من الوصول إليهم، وآمن روعاتنا يعني أمننا من الخوف، الروع اللي هو الخوف يعني. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب، فقال صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم. رواه البخاري في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء في غزوة الأحزاب، كان يقول اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم. والله سبحانه وتعالى سريع الحساب من معاني سرعة حسابه سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل يحاسب الخلق جميعا يوم القيامة في يعني سرعة لا يعني لا يقدر عليها إلا رب العزة سبحانه وتعالى، يجمع الله عز وجل الخلق يوم القيامة ويحاسبهم سبحانه وتعالى جميعا في نفس اللحظة، يحاسب الله سبحانه وتعالى جميع الخلق ويكلمهم ويكلمونه سبحانه وتعالى لتمام قدرته عز وجل. الله سبحانه وتعالى في لحظة واحدة يخاطب الناس جميعا ويحاسبهم ويكلمهم سبحانه وتعالى. فالله عز وجل سريع الحساب، قال ايه اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم. قال وقد سمع الله دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم والمسلمين. فبعد أن دبت الفرقة في صفوف المشركين وسرى بينهم التخاذل، أرسل الله عليهم جندا من الريح فجعلت تقوض خيامهم ولا تدع لهم قدرا إلا كفأتها، ولا طنبا لأصناب الخيمة يعني قوائمها أو ما تربط فيه الخيمة وكذا إلا قلعته ولا يقر لهم قرار. أرسل الله سبحانه وتعالى إيه ريحا شديدة، كما قال الله عز وجل جاءتكم ريح، أرسل الله تعالى عليهم ريحا وجنودا لم تروها، أرسل الله تعالى ريحا وملائكة تزلزل المشركين، فأرسل الله تعالى عليهم ريحا شديدة كفأت قدورهم، كانوا حاطين قدور على النار فيها يطبخون فيها طعامهم، فلم تدع هذه الريح قدرا لهم إلا كفأت القدور بما عليها بما فيها من طعام، وخلعت قلعت خيامهم، قلعت الخيام الأوتاد والحبال قلعتها من مكانه، وأرسل جندا من الملائكة يزلزلونه ويلقون في قلوبهم الرعب والخوف. أرسل الله تعالى ملائكة زلزلت قلوب المشركين وجعلتهم في فزع وخوف عظيم. وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة الباردة القارسة حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يأتيه بخبرهم، فوجدهم على هذه الحال وقد تهيأوا للرحيل، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره برحيل القوم. وروي في بعض كتب السيرة قصة حذيفة رضي الله عنه يوم ذهب يستطلع خبر المشركين، قالوا انه دخل الى يعني خيام المشركين، وكانت الليلة مظلمة شديدة الظلام في ظلام حالك، والرياح شديدة تعطف بهم الخيام تقلع والقدور تنكفئ وكذا، المشركون يعني في فزع شديد. فدخل حذيفة بن اليمان وقالوا فيما روي انه ان ابا سفيان قائد المشركين خاطبهم وقال لهم يعني كانوا لا يبصرون، طفأت حتى النيران التي اوقدوها طفأتها الرياح، ما عندهم نيران مفيش اي ضوء والظلام حالك. فقال لهم ابو سفيان ليسأل كل منكم من بجواره، كل منكم يسأل من بجواره يتأكد من هو حتى اخشى ان يكون بيننا احد يتجسس علينا او كذا. فحذيفة رضي الله عنه حينئذ بادر من بجواره قبل ان يسأله احد، فأمسك هو بيد من عن يمينه ومن عن شماله، سأل من أنت؟ قال له فلان وفلان. من أنت؟ فلان وفلان. فما سأله أحد، يعني بدرهم بالسؤال قبل أن يسأله أحد منهم. فاستمع في هذه الحالة أبا سفيان ويقول القوم يعني لقد طلبنا الحصار ونفدت المؤل والرياح شديدة وتعبنا من طول المحاصرة، واجمعوا أمتعتكم وارحلوا إلى مكة، خلاص ما عادش فيه يعني فايدة من الحصار، طال الحصار وما نستطيع أن نقتحم المدينة. وقد رد الله عدوه بغيظه لم ينالوا خيرا، وكفاه الله قتالهم، فصدق وعده وأعز جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. فكان هذا النصر من الله سبحانه وتعالى، أنه صرف عنه الأحزاب ولم يقع قتال، وانصرف الأحزاب وكفى الله تعالى المؤمنين القتال وصدق وعده وأعز جنده. قال وكانت غزوة الخندق سنة 5 من الهجرة في شوال على أصح القولين. أصح القولين، القول الثاني أنها كانت في السنة 4، وده قول الزهري والإمام مالك رحمهم الله، قال إن غزوة الخندق كانت في السنة 4، لكن الصحيح أنها كانت في السنة 5. واعتذروا عن الزهري ومالك، قالوا إنهما كان يعني يحسبان السنة الأولى للهجرة اللي هي أول شهر محرم بعد الهجرة، مش المحرم الذي قبل الهجرة، الهجرة كانت في شهر ربيع. فقالوا إن الزهرية ومالكا كانوا يعتبران السنة الأولى للهجرة اللي هي تبدأ من أول محرم بعد الهجرة، لكن جمهور العلماء على أن أول سنة للهجرة اللي هي السنة التي هاجر فيها النبي صلى الله عليه وسلم تبدأ من محرم الذي كان قبل الهجرة بشهرين أو 3 شهور. فهذا سبب الاختلاف يعني، فلهذا يعني دايما الإمام الزهري ومالك يعدون أحداث السيرة قبلها بسنة على أساس يعني اختلاف العد، يعني اختلاف عد السنين. لكن هي على الاصطلاح الشائع المعروف أن السنة الأولى للهجرة تبدأ من محرم في السنة التي هاجر منها فيها النبي صلى الله عليه وسلم. السنة غزوة الخندق كانت في السنة 5. وأقام المشركون محاصرين رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين شهرا أو نحو شهر، مدة حصار المشركين للمسلمين كانت شهرا أو قريبا من الشهر. قالوا يبدو بعد الجمع بين المصادر أن بداية فرض الحصار كانت في شوال ونهايته في ذي القعدة، وعند ابن سعد أن انصراف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق كان يوم الأربعاء 7 بقينا من ذي القعدة. يعني هذا توقيت الغزوة أنها كانت شهرا، وكان بداية الحصار في شوال ونهايته كانت في ذي القعدة. ثم ذكر بعد ذلك أن غزوة الأحزاب يعني لم تكن فيها خسائر، ولكنها كانت يعني معركة أعصاب، يعني أصيب المسلمون فيها يعني بخوف شديد، ويعني صار المسلمون فيها في قلق ومن اجتماع الأحزاب حول المدينة وغدر اليهود من داخل المدينة لم يجري فيها قتال مريض، ما وقعش فيها قتال مباشر سوى إيه التراشق بالنبال فقط، يعني كانت مجرد تراشق بالنبال مدة هذا الحصار، ولم يقع فيها يعني مبارزة بالسيوف إلا المبارزة التي وقعت بين علي رضي الله عنه وبعض المشركين الذين اقتحموا الخندق. قال إلا أنها كانت من أحسن المعارك في تاريخ الإسلام، تمخضت عن تخاذل المشركين وأفادت أن أي قوة من قوات العرب لا تستطيع استئصال قوة المسلمين، وذلك لأن العرب لم تكن تستطيع أن تأتي بجمع أقوى مما أتت به في الأحزاب. يعني كانت ثمرة هذه الغزوة أن يأس العرب يأسا تاما من محاولة مهاجمة المدينة، لأن العرب يعلمون أن هذا أقصى ما في وسعهم أن يجمعوه، لأن غزوة الأحزاب جمعوا فيها كل قبائل العرب واجتمع 10,000 مقاتل من جميع أنحاء الجزيرة، وكان هذا أقصى ما في وسع المشركين أن يفعلوا، ومع هذا تخاذلوا ورجعوا مهزومين، فيأسوا يأسا تاما من محاولة محاصرة المدينة مرة أخرى. قال ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أجلى الله الأحزاب: الآن نغزوهم ولا يغزوننا، نحن نسير إليهم. كان في صحيح البخاري بعد غزوة الأحزاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: الآن نغزوهم ولا يغزوننا. وبالفعل من بعد غزوة الأحزاب ما حصل أبدا أن غزا المشركون المسلمين، يعني المشركون كانوا يأتون لقتال المسلمين في المدينة، بعد غزوة الأحزاب خلص أصبح المسلمون هم يذهبون لقتال المشركين في مكة وفي جميع أنحاء الجزيرة، ما حصل أن خرج جيش من مكة يريد مقاتلة المسلمين في ديارهم، بل صار المسلمون هم الذين يبعثون الجيوش لمهاجمة المشركين. يعني كانت غزوة الأحزاب غزوة فاصلة في تحول القتال في الإسلام من قتال يعني للدفاع عن المدينة ضد الأعداء الذين قدموا لمهاجمتها إلى قتال هجومي يبتدئ فيه المسلمون بمهاجمة الأعداء وهم في عقر دارهم. فبهذا تنتهي أحداث غزوة الأحزاب، وإن شاء الله تعالى في الدرس القادم نذكر أحداث غزوة بني قريظة ونعرف ما الذي صار على يهود بني قريظة بعد انصراف الأحزاب. هذا موضوع الدرس القادم إن شاء الله. في سؤال في درس اليوم؟ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ثوب محشو مثلا حشوة نوع من الحشو مثلا النفيس أو كذا، بيع الحشو وحده إذا كان لا يعلم صفته وكيفيته مثلا لا يجوز، لكن إذا كان باعه على سبيل التبعية فيجوز وهكذا. هل الإمام الإسلام والإسلام؟ طيب طب اترك لك فرصه تترجمه ولا اعيده مره ثانيه؟ نعم حاضر حاضر. استطراد يعني استطردنا في توضيح قاعده في الشرع تقول قاعده فقهيه تقول يباح الشيء على سبيل التبعيه، يعني قد يباح الشيء على سبيل التبعيه ولا يباح على سبيل الاصاله. فالصور وحدها اقتناؤها اقتناؤها وحدها حرام، لكن اقتناء الصور على انها تابعة في مجلة او جريدة او كذا، واقتنى المجلة واقتنى الجريدة لاجل ما فيها من الاخبار النافعة، وكانت المجلة مشتملة على صور او الجريدة مشتملة على صور، الصور لم يقتنها لاجل الصور وانما اقتناها لاجل ما فيها من المعلومات المفيدة، وجاءت الصور شيئا تابعا، فالتابع يعني يغتفر فيه ما لا يغتفر في المتلوع. فضربت مثالا لتوضيح هذه القاعدة، وهو أنه يجوز أن يبيع الإنسان البقرة الحامل، لكن لا يجوز أن يبيع الحمل وحده. يعني إذا ذهب شخص إلى آخر عنده بقرة يقول له أريد أن أشتري الحمل الذي في بطن بقرتك مثلا $100، إذا وضعت الحمل أخذه بغض النظر نزل حيا او ميتا او ذكرا او انثى صحيحا او مريضا، واشتريه على حالته $100، هذا البيع لا يجوز لان الحمل هذا مجهول مجهول ولا يجوز بيع المجهول. لكن اذا اشترى البقرة الحامل بثمن اغلى مثلا $100 عن البقرة غير الحامل يجوز هذا، لان الحمل هنا اصبح على سبيل التبعية، اشتري تبعا للبقرة وليس

المطلق يحمل على المقيد، يعني لما يأتي مثلا في كلام العالم ما تباح إلا مثلا تباح بشروط أو كذا، وبعدين يجي بعد ذلك يفصل يعني الكلام يبين الشروط، إذا الكلام المطلق يحمل على الكلام المقيد هذا يفصل ويوضح يعني. يعني الصور اللي ذكر هذه المحاضرة. نعم. السجادة إذا كان عليها صور هل يجوز الصلاة عليها؟ الجواب يعني يجوز مع الكراهة، يعني يكره الصلاة على شيء فيه تصاوير كونه يعني يشغل المصلي عن القلب. تفضل شيء. طبعا إلا إذا كان شيء يعبد من دون الله يبقى لا يجوز. نعم. For example, can you put them in your houses? What they have, for example, like in Africa, they have zebras, for example, which is pretty common. اقتناء جلود الحيوان يعني، بس بدون الرأس ولا مع الرأس؟ لا بلاش مع الرأس، بلاش يعني اقتناء، بلاش يحتفظ بالرأس يعني، أحوط ألا يحتفظ يعني بالرأس، ممكن يقتني الجلد فقط يعني. You mentioned that not to wear the clothes of a Jewish or Christian. What is that? Is this Christian clothes? ملابس الكفار اليهود والنصارى وكذا. الجواب لا. نعم. لا ليس هذا من ملابس. نعم سأنا ليس هذا من ملابس الكفار، لأن هذا اللباس يلبسه المسلم والكافر ليس مميزا له. اللباس الذي يحرم يعني لبسه من ملابس الكفار هو الذي يتميز به طائفة من الكفار، بحيث يعني إذا رؤي الإنسان لابسا له ظن فيه أنه ليس بمسلم، مثل مثلا العمامة تبع السيخ التي يلبسها السيخ كذا، مثل عمامة مميزة مثل لبسها إنسان يظن أنه سيخي، مثلا تقية اليهود التي يضعونها مثلا، أو لبس الرهبة قساوسة النصارى، اللباس المميز لقساوسة النصارى أو مميز، يعني أي لباس كده يكون مميز لطائفة من الكفار بحيث يظن بالإنسان أنه كافر إذا لبسه هذا حرام. لكن اللباس الذي يلبسه المسلم والكافر وليس مميزا للكفار فهذا مباح، وأيضا صدر بهذا فتوى من اللجنة الدائمة بجواز يعني لبس البنطلون ولبس القميص ولبس كذا، يعني هذه الملابس يلبسها المسلم والكافر ليست خاصة بالكفار. لكن أيضا هذا الأمر يختلف من بلد إلى بلد وكذا، يعني إذا كان الإنسان مثلا في بلد من بلاد المسلمين وجرى مثلا عرف البلد كلها أنهم يلبسون يعني لباسا معينا يميز المسلمين، أنه لا يلبس مثلا البنطلون أو كذا في هذه البلد إلا غير المسلمين أو كذا، يعني هذا الأمر يختلف من بلد إلى بلد ومن زمان إلى زمان أو كذا. إذا كان الإنسان في البلد التي هو فيها والزمان الذي هو فيه هذا اللباس يعني يلبسه المسلم الكافر والمسلم الميت لا حرج ان شاء الله. نضرب ان شاء الله. تفضل. الغريب ان اكثريه العلماء لم يبيحوا الصور الفوتوغرافيه. نعم. مع انهم لم يختلفوا على صور الفيديو. نعم. الفيديو هي مجموعه صور يعني تعرف على الكواكب. هذا شيء يعني محير. أظن موضوع أن الفيديو الصور تعرض على التوالي ليس يعني كأن هذه كانت سابقا الشيء، بس الآن أظن أنها غير يعني. شريط الفيديو الآن هو نفس هذه الطريقة ولا الآن اختلفت؟ هي فكرة يعني هي فكرة مجموعة صور يعني حتى لو تقديمها يعني كانت بطريقة مختلفة لأنها يعني مجموعة صور يعني تعرض على كل حال يعني وقت ما بيقتنيها الإنسان ما بتصبحش يعني ليست على شكل صورة، يعني اقتناء الشريط نفسه ليس في صورة زي ممكن الواحد يحط الشريط في الفيديو وبعدين يعمل له وقفه يعني في الصورة هنا يعني هذا تحايل يعني بعد على كل حال يعني. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك.